السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا بكم ومرحبا، طبتم جميعا وطابت جميع أوقاتكم، وأسأل الله جل في علاه أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع إمام النبيين وسيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، قدوتنا وشفيعنا وحبيبنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا لقاء متجدد مع رياض الصالحين، مع هذا الكتاب النافع الماتع بإذن الله، كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب كتاب الإمام النووي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا خير الجزاء، نطوف فيه بين كلام المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، نتعلم من هديه و نقتبس من فوائد كلامه صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن وبسنة سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولازلنا مع باب التوبة ومع حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، حديث توبة كعب بن مالك رضي الله عنه. وذكرنا أننا سنحتاج للوقوف مرات متعددة مع هذا الحديث الطويل، حديث طويل جدا، فيه قصة توبة الله جل وعلا على الثلاثة الذين خلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. غزوة تبوك التي كانت في مثل هذا الشهر الذي نحياه الآن، في شهر رجب من العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. اكتفينا في المرة الماضية بقراءة الحديث الطويل، وفيه حكاية كعب رضي الله عنه لقصة تخلفه ومعه رهط، وتوبة الله جل وعلا عليه وعلى هلال ابن أمية ومرارة ابن الربيع رضي الله عنه وعن جميع أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نقف إن شاء الله وقفات مع هذا الحديث المبارك، نتأمل فيه ونقف مع بعض العبر والفوائد، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. أولا نقول إن هذا الحديث وغيره من الحديث وهذه الغزوة، غزوة تبوك وغيرها كثير من الغزوات وكثير من المواقف، تبين بجلاء قدر الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضوان الله عليهم أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين، أفضل الخلق على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذين وصلنا ديننا على أشلائهم وببركة جهادهم وتضحياتهم. حب الصحابة رضي الله عنهم إيمان وعقيدة. الصحابة رضوان الله عليهم لولا أن جعلهم الله سببا ما وصلنا ديننا، وصلنا ديننا من خلال هؤلاء المجاهدون، هؤلاء الأمناء الذين ضحوا بكل غال ونفيس ليصل إلينا ديننا غضا طريا. الصحابة رضي الله عنهم لما نطالع سيرهم في هذه الغزوة وفي كثير من المواقف وكثير من الغزوات نعلم من أين أتينا، لماذا رفعهم الله وأعزهم في سنوات لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، ولماذا تأخرت النصرة عن المسلمين. الآن المسلمين أكثر من 1.5 مليار مسلم، ومع ذلك غثاء كغثاء السيل، لا يأبه بهم عدوهم ولا يقيم لهم وزنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصحابة رضوان الله عليهم في سنوات معدودات صاروا يحكمون ثلثي الكرة الأرضية، يعني 4/4 الأرض صار خاضعا للدولة الإسلامية ببركة جهاد هؤلاء وصدقهم وتضحياتهم. الصحابة رضي الله عنهم هم الذين قال الله جل وعلا فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، اسمع، رضي الله عنهم ورضوا عنه. الصحابة رضي الله عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. خلي بالك، لتدخل في زمرتهم، لتحشر يوم القيامة إلى الفردوس معهم، لابد من شرط وقيد. خلي بالك، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء من غير شيء شرط ولا قيد رضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن من أراد أن يدخل في زمرتهم، أن يلحق بهم في الفردوس الأعلى، قال والذين اتبعوهم بإحسان، لابد لتحشر في زمرتهم، لابد لتكون في ركابهم، لابد لتجتمع معهم في الفردوس الأعلى، أن تكون متبعا لهم بإحسان. هم قدوتنا، هم أئمتنا، هم قادتنا، هم أسوتنا الذين اختارهم الله ليكونوا قدوة لنا. الصحابة رضي الله عنهم اختارهم رب العالمين ليكونوا للعالمين قدوة. الصحابة تاني، الصحابة رضي الله عنهم اختارهم رب العالمين ليكونوا لمن بعدهم قدوة. اسمع هذه الكلمة واحفظها جيدا، الصحابة رضوان الله عليهم اختارهم الله ليكونوا قدوة لجميع من يأتي من بعدهم. لا طريق للجنة إلا من خلال السير على دربهم والتشبه بهم في عبادتهم وعقيدتهم وأخلاقهم وسلوكهم وأحوالهم ومعاملاتهم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الله نظر في قلوب الخلق فرأى أطهرها وأصفاها قلب محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يقول عنه عبد الله بن عباس والذي نفسي بيده ما خلق الله ولا برأ ولا ذرأ نسمة أحب إليه من محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عبد الله بن مسعود إن الله نظر في قلوب الخلق فوجد أطهرها وأصفاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه واختاره لرسالته، ثم نظر في قلوب الخلق من بعده فوجد أطهرها وأصفاها وأنقاها قلوب أصحابه رضوان الله عليهم، فاختارهم الله لصحبته. خلي بالك من الكلام، فاختارهم الله، الذي اختارهم لصحبة رسول الله، الله، فاختارهم الله لصحبته، فصاروا، قال عبد الله بن مسعود، فصاروا وزراء لنبيه يدافعون عن دينه وينافحون عن عقيدته، فاعرفوا لهم قدرهم، فاعرفوا لهم قدرهم. هؤلاء سادتنا وأئمتنا وقدواتنا وأجدادنا، هؤلاء الذين سبقونا بالإيمان، الصحابة رضي الله عنهم، لتعرف قدرهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن اليهود افترقت على 71 فرقة، والنصارى افترقت على 72 فرقة، قال وستفترق أمتي على 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة، فرقة واحدة. قيل في الروايات، وأنا أجمع فيما بينها، يا رسول الله من هي، إيه علامة هذه الفرقة التي تنجو من هذه الفرق 73 فرقة؟ قال في رواية، قال الجماعة، وفي بعض الروايات قال من كان، هذه علامتهم وتلك صفتهم، الفرقة الناجية، الفرقة المنصورة الناجية التي تحمل دين الله جل وعلا وينصرهم الله ويحفظهم ويعزهم. قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، عقيدة وعبادة وفهما ومنهجا وسلوكا وأخلاقا، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى معرفة حياة هؤلاء الأطهار، هؤلاء الكبار رضي الله عنهم، صارت من أهم المهمات معرفة حياة الصحابة. إحنا لو رجعنا ندرس سيرتهم وحياتهم نعرف من أين أتينا، نعرف لماذا تأخرنا، لماذا ابتعدت النصرة عنا، لماذا ابتعد عنا تأييد ربنا. هؤلاء في سنوات معدودات نصرهم الله وكانوا قادة للدول والأمم بصدقهم في نصرة هذا الدين. صاحب العقيدة الطحوية رحمة الله عليه يقول، خلي بالك هذه عقيدتك، هذه عقيدة أهل السنة، قال ونحب، إحنا أهل السنة، نحن أهل السنة، قال ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم. إحنا لا نقول إن الصحابة معصومين ولا أنبياء ولا ملائكة، لا، الصحابة بشر يصيبون ويخطون، لكنهم إحنا مع كوننا لا نغالي ولا نفرط في حب واحد منهم، نقول إنهم بشر، لكنهم أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين، أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، من؟ الصحابة رضي الله عنهم. قال ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صحح عقيدتك في الصحابة رضوان الله عليهم. قال ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نفرط، لا نغلو، لا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ. مش أهل السنة اللي يعملوا كده، ليس هذا، هذه عقيدة أهل السنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي الغالي. قال ولا نتبرأ من واحد منهم، اللي بيتبرأ من واحد من الصحابة الذين قرأنا منذ قليل في كتاب ربنا في قرآن يتلى إلى قيام الساعة، رضي الله عنهم، رضي الله عنهم الصحابة رضي الله عنهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنهم، أبعد أن يرضى الله عنهم يضرهم سخط مخلوق؟ بل هل يضرهم سخط جميع الخلق؟ والله لا يضرهم طالما رضي الله عنهم ورفعهم وجعلهم قدوة لجميع من يأتي من بعدهم. قال ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب واحد ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم. اللي يكره الصحابة إحنا نتقرب إلى الله ببغضه، الذي يكره الصحابة إحنا نتقرب إلى الله ونتعبد لربنا ببغضه. قال ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. اسمع، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. الصحابة رضي الله عنهم، هذه عقيدتنا في أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. قال مرة ثانية وأخيرة، قال: ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نتبرأ ولا نغلو ولا نفرط في حب واحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، عياذا بالله. الصحابة باختصار شديد جدا جدا، قال الله جل وعلا لهم: أنتم القدوة للعالمين، ولا يدخل في زمرتكم إلا من سار على هديكم. قال رب العالمين: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فإن آمنوا كل من سيأتي من بعدكم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا اختاروا طريق غير طريق الصحابة فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. سبحان الله. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد اهتدوا. اللي يمشي على طريق الصحابة يصل إلى الفردوس الأعلى، يصحبهم، يحشر في زمرتهم. وقال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. خلي بالك، ومن يشاقق الرسول يكون في شق، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في شق آخر، هو في وادي والقرآن والسنة في وادي. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، الهدى إيه؟ الهدى اتباع الصحابة رضوان الله عليهم، والإيمان بالقرآن والعمل بما فيه وبما فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، المؤمنين في الآية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله السلامة والعافية والعافية. فالمهم إن غزوة تبوك التي تخلف عنها كعب رضي الله عنه، التي قلنا إن القرآن سماها إيه؟ ساعة العسرة. والنبي صلى الله عليه وسلم سماها غزوة العسرة، سمى جيشها جيش العسرة. ليه؟ لأنها كانت في ظروف قاسية شديدة جدا جدا جدا، من قلة المال وشدة الحر وبعد المسافة إلى غير ذلك من العلم. طيب، غزوة تبوك كانت في شهر رجب، في مثل هذا الشهر الذي نحياه الآن. نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه وفي سائر أيامنا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله أن لا يخرجنا من الدنيا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور. غزوة تبوك عامة آيات سورة التوبة تتكلم عن أحداثها. إحنا هنتكلم عن الملامح الظاهرة العامة للغزوة، وبعدين نمشي مع كلام كعب رضي الله عنه جملة جملة، نتعلم ونستفيد من الفوز، ولماذا تخلف، وما السبب في تخلفه، وماذا صنع بعد ذلك، وتعامل الصحابة معه، وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه، وتوبة الله عليهم، إلى غير ذلك إن شاء الله. طيب، غزوة تبوك سميت بغزوة تبوك لاسم المكان الذي عسكر فيه جيش المسلمين. تبوك بينها وبين المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير، ما يقارب 1000 كيلومتر، يعني حوالي 800 كيلومتر، 800 كيلومتر، لا طائرات ولا سيارات ولا أي وسائل نقل غير الجمال والخيل فقط، والسير على الأقدام. لذلك فضح الله جل وعلا المنافقين وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عرضا حاضرا، حاجة بسهولة كده تيجي تتوزع، قال: وسفرا قاصدا، المسافة قريبة، لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. لما يكون شيء يحتاج لجهاد ومثابرة يفتضح المنافقين، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ونزل في القرآن توبة رب العالمين في سورة التوبة على الثلاثة وعلى المؤمنين الصادقين، لأن بعض من تخلف من الصادقين ولكن الأغلب كان من المنافقين. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم الآيات. يبقى القرآن سمى غزوة تبوك ساعة الايه؟ ساعة العسرة. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى جيش هذه الغزوة جيش العسرة. ليه؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم كان لهم شهور ينتظرون الثمار تطيب، ينتظرون حصاد الماء زرعوه ليبيعوه لتعود عليهم الأموال. ففي هذا الوقت الذي ينتظرون فيه الحصاد يوما بعد يوم تأتي غزوة العسرة. في كل الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصرح بوجهته حتى لا ينتقل الكلام ولا يصل إلى الأعداء، لكن في هذه الغزوة في غزوة تبوك في غزوة العسرة صرح النبي صلى الله عليه وسلم بوجهته، لأن العدو كبير، المسافة كبيرة، الحر شديد، التعب شديد، يحتاج إلى رجال صادقين في بذلهم لدين الله عز وجل. قام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الظروف العصيبة يدعو الناس للإنفاق ويقول من جهز جيش العسرة كانت له الجنة، من يجهز جيش العسرة وهو معي في الجنة. فيقوم عثمان رضي الله عنه وينفق ويجهز ويطالب النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للناس ويأتي للمسلمين الصادقين، هذا يأتي بالقليل وهذا يأتي بالكثير، ويجلس المنافقين يتفرغون لللمز والنقد، هذا إن أتى بكثير يقولون مرائي، وهذا إن أتى بقليل يقولون ما أغنى رب العالمين عن صدقة فلان. سبحان الله، والذين يلمزون المتطوعين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، لا هذا قدم ما يستطيع، هذا قدم ما يستطيع، هو عند الله ربيح لأنه ما بخل إنما قدم ما يستطيع، هذا جهده. فقال الله جل وعلا والذين يلمزون المتطوعين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم، نسأل الله السلام والعفو والعافية. ويأتي أقوام يريدون أن يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالظهر قليل ليس معه خيل كثيرة ولا جمال كثيرة، قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، يبكون لأن الطاعة ستفوتهم. سبحان الله، جاءوا حريصين على الجهاد في سبيل الله، على الشهادة، على نصرة دين الله جل وعلا ولو كان ببذل حياتهم، لكن ليس مع هذه المسافة الطويلة ظهر كثير يعني يحملهم عليه النبي، قلت لا أجد ما أحملكم، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو أصحابه للإنفاق لتجهيز جيش العسرة، ويقوم عثمان الخير عثمان المعطاء وينفق ويجهز مرة بعد مرة بعد مرة، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر مسرورا وهو يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. من ملامح هذه الغزوة إن المنافقين حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجاه الله جل في علا من مكرهم، وسيأتي معنا هذه الأحداث إن شاء الله. وهذه الغزوة فيها فضح الله جل وعلا المنافقين الذين اعتذروا باعتذارات واهية وإنما هو فرار على الحقيقة، ومنهم من يقول ذن لي ولا تفتني، يعني يخاف كأنه يخاف على نفسه من نساء بني الأصفر نساء الروم، وهذه حجة وهي إنما يتحدد بها، قال ذن لي ولا تفتني. قال الله جل وعلا ألا في الفتنة سقطوا. سبحان الله، في هذه الغزوة بعض المنافقين أيضا وفضحهم الله جل وعلا، بل نازل القرآن بتكفيرهم لأنهم سخروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كبار الصحابة، وقالوا ما رأينا مثل قرائنا، العلماء يعني علماء الصحابة رضي الله عنهم، أرغبنا بطونا يعني أكثر ناس بتهوى الطعام، وأجبننا عند اللقاء، ونسأل الله السلامة والعفو والعافية. هذه بعض الملامح المهمة عن غزوة تبوك، وهذه صفحة مشرقة من حياة الصحابة رضوان الله عليهم. إن شاء الله من المرة المقبلة نمشي مع كلام كعب بن مالك رضي الله عنه، ونعرف لماذا تأخر، وهو الذي قال ما تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاه، إيه الأسباب اللي نتعلم من ذلك ونسير معه، وبعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم وخروج الجيش إلى غير ذلك من المواقف نتعلم من صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. أحبكم في الله، أكتفي بهذا القدر، إلى لقاء متجدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.